بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، إن أجمل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ننتهي اليوم بمشيئة الله وتوفيقه وعونه من الحديث عن غزوة تبوك. تكلمنا يوم الحد الماضي عن أسباب الغزوة، وقلنا إن القبائل التي كانت تسكن شمال الجزيرة العربية وكانت تنقسم زي ما كنا نسمين الى قبيلتين، قبيلة قضاعة وما تفرع عنها من قبائل وقبيلة بنو كلب. هذه القبائل تجمعت وكان قوامها 40,000 للهجوم على المدينة، فسارع النبي صلى الله عليه وسلم باعداد الجيش وامر المسلمين بالتجنيد الاجباري، وارسل الى القبائل، فتجمع لدى النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 من المقاتلين، وتم تجهيز الجيش، وتبرع سيدنا عثمان بانه يجهز ثلث الجيش 10,000، وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وبقيه الصحابه والنساء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا مع احداث الغزوه ماذا حدث في الطريق وإيه الدروس والعبر المستفادة من ذلك، تحدثنا عن ذلك بالتفصيل اليوم. تبوك دي عبارة عن بئر، يعني بئر تبوك بئر. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه 30,000، وجد أن ماء بئر تبوك كان قليلا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قليل من الماء وتمضمض به وبثقه في البئر، ففار البئر، زادت المية. فهي كذلك حتى الساعة، حديث كده، فهي كذلك حتى الساعة، يعني لغاية وقتنا ده، ماء بئر تبوك. شرب الصحابة واستعدوا للقتال، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل الاستخبارات من المسلمين يدوروا على الروم وعلى القبائل دي، مفيش ولا بني آدم. طب وفين الـ40,000 اللي كانوا متجمعين؟ فروا. بمجرد ما علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قادم ومن معه، قال لك لا، مشيوا، جريوا. ليه؟ ما هو هكذا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ده مين؟ الله عز وجل. اهو، لان المسلم اصلا بيقاتل في سبيل الله، ما بيخافش، ما عايز يموت. المسلم طالع علشان يموت، لكن غيرنا طالع علشان اهو يشوف، يعني يبلي بلاء حسن في القتال عشان ياخد رتبه، ياخد وسام، ياخد نشان، اي حاجه من دي. انما المسلم طالع يموت، فبيتخاف منه علشان كده. ولذلك نصر الله تبارك وتعالى المسلمين دون ان يقاتلوا. النبي عليه الصلاه والسلام ما لقاش حد من الرومان. وبعدين طب قعد قد ايه هناك بقى عشان يشوف، يعني الرومان طبعا لهم المخابرات بتاعتهم، وقطعا بعتوا مخابرات تشوف النبي عليه الصلاه والسلام. يقعد النبي 20 يوم، 20 يوم وهو قاعد في تبوك ان حد يقرب ابدا. طب ما كان ودي تعتبر فين؟ في ديار الرومان كمان، يعني قاعد في بيوتهم. وعشرين يوم ما جروا احد من الرومان او من القبائل دي انه يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم او للمسلمين. ادي 20 يوم، وعندك شهر رايح جاي 50 يوم. احفظ التاريخ ده عشان له حاجه. يعني قعدوا كام في غزوة تبوك؟ 50 يوم، لان تبوك تروح وتيجي شهر، وقعدوا 20 يوم هناك، ادي 50 يوم. عشان كده النبي رجع في رمضان، هو طلع في شهر رجب غزوة تبوك دي، رجع في رمضان عليه افضل الصلاة والسلام. طيب ما فيش حد من الرماة، ده شوف بقى الخير كمان يجي ازاي. يوم ربك تبارك وتعالى يبعث القبائل دي برؤسائها، مش بني وبهراء، لا، في قبائل تانية كانت تعتبر تدين بالنصرانية زي دي برضه، بس دول بقى التانيين النصارى دول جم يصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على انهم يدفعوا الجزية، بالظبط لقول ربنا في سورة التوبة،

لف حواليه وقبضوا عليه. أروح حسام يعني قاوم فقتل، من أبدى مقاومة مش عايز يستسلم، فقتله المسلمون. ماذا يحدث مع أكيدر؟ هرى رعد المماليك اللي كانوا معاه وعادوا إلى الحصن وأخبروا من بالحصن فتحصنوا وأفروا من الحصن لأ وتحصنوا للقتال. أوثق سيدنا خالد أكيدر وعاد به إلى الحصن. هو أكيدر طلب من سيدنا خالد ألا يقتله، قال له ما تموتنيش مقابل ان انا هفتح لك الحصن. ثم لما قدم من الحصن طلب منهم ان يفتحوا اكيدر، مرضوش ابوا. فقال اكيدر لخالد لك الله والامان ان تحل وثاقي، فك قيدي يعني، واديني فرصه اخش الحصن وانا افتحه لك. لكن طبعا لما يشوفوني وانا جاي مسلسل كده كملك تقيله شويه عليه. فاخذ منهم سيدنا خالد العهد والقسم، ثم حل وثاقه وصالحه على ان يدفع اشياء معينه يعني. فذهب اكيدر وفتح لسيدنا خالد الحصن، يبقى فتحت دومه الجندل دونما قتال والحمد لله. ثم اصطحب سيدنا خالد بن الوليد اكيدر، كان معاه اخو اكيدر ده واحد ثاني اسمه حريث، وواحد ثالث اسمه مضاد اخوه برضه. ذهب بهم بالاثنين دول اكيدر وحريث اخو اكيدر ده الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، فما اسلمش يقول اخو اكيدر ده ما اسلمش، فالنبي صلحه على الجزيه، خد منه الجزيه. ثم اسلم اكيدر ودخل في الاسلام وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يبقى كده الحمد لله اتفتحت ايه؟ اتفتحت دومه الجندل، علما بان بقى اكيدر ده، ولان دي مش في تابوك بقى، وكيدر ده بعد ان مات النبي صلى الله عليه وسلم سنه 11، ما هو النبي مات سنه 11، بعد تبوك ما فيش يعني يمكن بسنتين تقريبا، لان تبوك كانت في سنه 9 والنبي مات في 11، سنه 11. ارتد اكيدر، ارتد عن الاسلام. ففي خلافه سيدنا ابو بكر الصديق ارسل اليه سيدنا عياض ابن غن الفهري وحاصر دومه الجندل ولم يستطع ان يفتحها، قعد سنه كامله محاصرها. سنه كامله الى ان جاء سيدنا خالد بن الوليد من العراق وانحاز الى سيدنا عياض وفتح دومة الجندل وتم القبض على اكيدر وقتل على انه خائن متمرد مرتد. لكن خلينا سنه 9 تعتبر دومة الجندل كده ايه؟ اتفتحت. بص بقى للخريطه اللي انا رسمها، هتلاقي بقى الشمال مفتوح والغرب والشرق، يبقى الحمد لله شمال الجزيره العربيه كله دلوقتي ايه؟ بقى الحمد لله تمام. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك الى المدينه، لانه يعتبر كده حقق الايه؟ هدف الغزوه. اولا رعب الرومان ومفيش واحد منهم قدر يجي، قعد 20 يوم. ثانيا اجرح جرباء مطنى ايلات كلهم صالحوا النبي على الجزيه، وفتحت دومه الجندل. عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. ناخد بقى الدروس في عوده النبي بقى، نشوف حصل ايه وهو راجع والدروس المستفاده من دي ايه. النبي صلى الله عليه وسلم هو عائد الى المدينة، طبعا المنافقون معهم في الجيش بيغنم، يعني هم كانوا من الاول زي ما انت شايف حاولوا يرجعهم ويفتوا في عدد الجيش، ومع ذلك نصر الله تبارك وتعالى النبي ومن معه. فاغتاظ المنافقون وتآمروا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا بقى اذا فرصة واحنا راجعين نتخلص من النبي. لكن سبحان الله ربنا يقول في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعصمك من الناس يعني يعصمك من القتل. لكن النبي يؤذى يؤذى زي ما افتحت كثرة رباعيات وشق وجهه ودخلت حلقتان من المصفر في وجه النبي عشان تبقى قدوة وأسوة لينا، لكن يقتل لا. خطط المنافقون لقتل النبي ازاي؟ جمعوا 13 واحد منهم، وكانت الخطة الآتي. هما النبي عليه الصلاه والسلام هو راجع من تبوك للمدينه، انت عارف طبعا العدد اللي مع النبي 30,000، هو مفيش قتال يعني، هما 30,000 زي ما هما. وهما راجعين في حته اسمها العقبه. العقبه يعني ايه؟ طريق يعني نصاروا طريق زي ده كده اهو، تحتيه وادي سحيق، طريق صغير كده رفيع اسمه العقبه، حته صغيره كده اهو، وتحت هذا العقبه تحت هذه العقبه وادي سحيق. تصور معايا بقى لما ال 30,000 يمروا من العقبة الصغيرة الضيقة دي، هتبقى زحمة زحمة، وده بقى من الفرس بتاعه وده بالجمل. فاتفق المنافقون على الآتي: قالوا نختار 13 واحد مننا ونتحرك بالنبي، احنا دايما حوالين الدبه بتاعته، وايه نلثم يعني نلبسهم تلفيعه كده ونلفوها ما تبينش اللي عليهم، بس بحيث ان يبصوا ما يقدرش يعرف ده مين. وقالوا ما ناخدش معانا لا سلاح ولا رماح ولا سيوف ولا حاجه خالص، عشان يبقى الامر كما لو كان ايه حاجه طبيعيه. النبي كان جاي يعدي من على العقبه مع الزحمه، وقعت الدبه بتاعته فوقع معاها النبي، يبقى الموضوع يمشي كما لو كان ايه زي من وجهه نظرهم كده القضاء والقدر، يعني مفيش واحد تدخل في كده. واتفقوا مع واحد من ال 13 انه اول ما يقربوا من النبي عليه الصلاه والسلام يحل السراج بتاع الدبه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. انت لما تقعد على الدبه بيبقى في بتاع كده في التريو مثلا، اسمه مش فاكره، اه السرج حاجه زي كده يعني، اللي هو بتقعد انت عليه بتحط حاجتك واكلك وشربك فيحله. لما يتحل ده يبقى من السهل ان النبي لما يقع عليه الصلاه والسلام يتخلصوا منه بالطريقه دي، طريقه ظريفه ولطيفه وما فيش اي حاجه من وجهه النظر الايه العاديه لهؤلاء المنافقين، لعنهم الله وقتلهم الله. وفعلا سبحان الله يعني كانت الخطه ان تنجح. هم كان خطتهم بقى زي ما قلت لك ال 13 يجوا منتمين وبعدين يجوا بالليل ويجوا قدام دبه النبي كل واحد بالفرس بتاعه وايه ويزق في الايه في دبه النبي كما لو كان هو مجنون. يعني كما لو كان هو يعني مش بيزقها متعمد، ده العمليه كده يعني. النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذه الخطه. علم بهذه الخطه. اصدر اوامره سريعا الى الجيش. مفيش واحد يطلع على العقبه دي، لا، انزلوا تحت من الوادي. المسير يكون من الوادي. فصار الجيش من الوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم ومعاه سيدنا حذيفه بن اليمان وعمار بن ياسر وعمر بن حزم، الثلاثه دول الاسلمي دول بس اللي يبقوا مع النبي وهو طالع على طريق الايه العقبه. لكن الجيش كله هيبقى من تحت، يعني مفيش زحمه. والنبي عليه الصلاه والسلام يسير على هذه العقبه وسيدنا عمار بن ياسر قدامه، سيدنا حذيفه بن اليمان معاه، والثالث اللي معاه، وييجوا ال 13 من المنافقين دول. هم متطورين الامر عادي. جم ال 13 من المنافقين ومنثمين في الليل. وجعلوا ينفرون برواحلهم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ينفروا في وشها. وراح التاني حال الرباط بتاع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ان بعض متاع النبي سقط، يعني بعض الحاجات اللي كان حاططها النبي على الدابة بتاعه وقعت. وكاد النبي ان يقع لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بمحجر في يده جعل يضرب وجوه الرواحل ال 13 دول، ثم أمر سيدنا حذيفة وسيدنا عمار أن يتبعوهم. المنافقون عندما رأوا هذا الأمر ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بخطتهم، وأن ده لازم النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالخطة، أمال بيضرب الرواحل ليه؟ ده احنا عرفنا كده لو كان عادي احنا كده احنا مزنوقين، طب وإيه اللي جابهم هم ال 13 من هنا؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسير من الوادي. ثم فروا هاربين ودخلوا في غمار الجيش في الوادي. امر النبي سيدنا حذيفه ان يتعقبهم، وعندما عاد قال: هل عرفت احد؟ هل عرفت احدا منهم؟ قال: لا يا رسول الله، فقد كانوا منثمين، كانوا منثمين بتاع كده مش باين اللي عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا حذيفه بن اليمان: ولكن الله اخبرني بهم. هم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وسمهم ال 13. واستكتمه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سيدنا حذيفه يعتبر امين سر النبي عليه الصلاه والسلام. امين سر النبي عليه الصلاه والسلام. حفظ ال 13 اسم وقال له: دول ما تقولهمش لحد بقى. دول بس انت عشان تعرفهم 13 واحد. يقول سيدنا حذيفه: فقلت يا رسول الله، الا تامر بقتلهم؟ طب ما دول بقى اظن يعني خالص بقى، ناس عايزين يقتلوا النبي لازم تتقطع رقبته. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، أخشى أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. طب ما احنا عايزين نقف عند دي بره عشان ناخد درس. طب واحنا يهمنا فيه اللي يتقال؟ يهمنا إن صورة الإسلام وصورة المسلمين تبقى نظيفة. بلاش شغل التربسة اللي بنعمله ساعات كده. ومن هنا عملية كده، هي كده، هي كده، أيوه كده، بس هيتقال إيه؟ هيتقال إيه؟ وهيبقى النظرة إيه؟ فلازم ناخد بالنا. اهو النبي عليه الصلاه والسلام وعارفهم 13 واحد وعايزين يموتوا النبي عليه الصلاه والسلام، ومع هذا يقول: اخشى ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه. برضه خايف من دي، لا بس طب انت كده يا رسول الله مش حق. ايوه حق. ودول غلطانين ويستاهلوا الذبح. اه بس الصوره العامه في ناس بطل الاسلام وبتستنى اي حاجه تحصل عشان ايه؟ ايه شوف اهو ادي المسلمين ادي الاسلام. فانت ما تديهمش فرصه. زي سيدنا خبيب بن عدي في لما كنت بنتكلم عن يوم الرضيع وبئر معونه لما جم المشركون وطلعوه عند التنعيم عشان يصلبوه فقال لهم لو تدعوني اصلي ركعتين. قالوا افعل صلي زي بعضه. فبعد ما صلى ركعتين بيقول لهم والله لولا ان تقولوا اني انما طولت خشيه الجزع لاطلت الصلاه. يعني بيقولوا انا كنت بصلي ركعتين دول وكان نفسي اطول في الركعتين لكن مش عايز اطول. ليه؟ عشان ما تقولوش ايوه هيقعد ربع ساعه بقى عشان يعرفوا انه هيموت. طب وانت هم كيف هم يقولوا لا انا برضو عايز صوره المسلم وصوره الاسلام تبقى في وضعها الصحيح. والنبي عليه الصلاه والسلام برضو بيدينا درس في البخاري بيقول السيدة عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وبنيت على قواعد إبراهيم. الكعبة مش مبنية على قواعد إبراهيم. وذاك حتى لو ربنا يكرمه يروح يبص لها حجر إسماعيل وراها ما حدش يخش من جوه ولا يبقى طوافك باطل. طب ما تهد الكعبة وتبنيها بقى مظبوط. آه يجي النبي يهد الكعبة والناس يقولوا إيه الله هو في رسول جاي من عند ربنا بيهد بيته؟ لا يا إخوانا إحنا بنهد عشان إيه؟ لا لا يبقى هنجيب لا لا يبقى سد الذرائع. فهنا برضو الامر اهو يقول اخشى ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه. فتخلي بالك من النقطه دي. خلي بالك حتى اعداء الاسلام بيحاولوا يتربصوا بيك باي طريقه وياخدوا اي فعل ليك ويروحوا مصورينهم وعاملين بقى ان هو ده الاسلام وهذا بقى الاساس وهذا الكل في الكل. فتخليك ذكي خليك جدع عدي عليهم وفوت عليهم الفرصه دي. فده موقف النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا فيه درس بيدينا فيه درس. ثم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا حذيفة بن اليمان أثناء ال 13 دول قال له ويأتي سيدنا عمر بن الخطاب إلى سيدنا حذيفة بن اليمان ويقول له يا حذيفة أنشدك الله يعني بربك أستحلفك بالله أسماني لك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال لك على اسم من ال 13 دول 13 المنافقين اللي كانوا قاعدين يقولوا النبي سبحانك يا رب سبحانك يا رب قول له انشرك الله اسماني لك النبي صلى الله عليه وسلم. شو سيدنا عمر مش لقاك مستسداه لا بيعتبر نفسه يعني شوف لدرجه ايه. بيقول له يا حذيفه النبي قال لك اسم من ضمنهم من ال 13 المنافقين دول. قال لا والله لا ازكي على الله احدا بعدك والله مش هقول احد المره بعد كده خالص انما انت عشان خلفتني لا خلاص يبقى انت الاول والاخير. سبحان الله. في خلافه سيدنا عمر بن الخطاب كان طبعا هو اللي بيصلي على المسلمين لما بيموتوا. فلما كان يموت واحد سيدنا عمر يشك فيه ترى دول منافقين ولا لا يوم قبل ما يصلي عليه يروح طالع يجري على سيدنا حذيفه يقول له تعالى يا حذيفه في واحد مات ياخد حذيفه من ايده يمشي معاه سيدنا حذيفه. سيدنا حذيفه هيسال مين اللي مات فلان الفلاني. يقول الحديث ان صلى حذيفه صلى عمر يبقى ده مش منه ده مش منه ما تروحش حذيفه تصلي وان انفلت حذيفه من يد عمر وانصرف انصرف عمر يبقى ده لازم منهم. عشان كده حذيفه لما الراجل يصلي عليه يبقى انا ما اصليش عليه. ده كان على 13 دول المنافقين اللي هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق ايضا حصل برضه موقف ثاني. كان النبي عليه الصلاه والسلام وهو راجع قرب من المدينه شويه كده بيقول الحديث ده حديث البخاري يا مسلم. يقول ان بالمدينه لرجالا ان بالمدينه لرجالا ما قطعتم واديا أو سرتم مسيرا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. وفي رواية حبسهم المرض. يعني إيه؟ اللي هو معنى الحديث اللي إحنا بنقوله إنما الأعمال بالنيات. في النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم إن في ناس في المدينة قاعدين كل خطوة أنتم مشيتوها انتبوك ورجعتوا بيها وخدتوا بيها الثواب هم في المدينه ما طلعوش لكن بياخدوا نفس الثواب معاكم. ليه؟ حبسهم العذر. يبقى لو انت نيتك تعمل خير وما قدرتش تعمله تاخد ثواب بالايه؟ النيه دي. تاخد ثواب النيه. وكنا اتكلمنا عن موضوع الاخلاص قبل كده وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب لدرجه ان الحديث صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. ليه بس انت بصدق اهو النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم ان في نفس المدينه قاعدين اللي كان ايام ما قدرش يطلع ياخد الثواب وياخد الاجر ولو انه ما طلعش. حديث البخاري: اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر مثل ما كان يفعل وهو صحيح مقيم. يعني في السفر وفي المرض طبعا الواحد بيبقى مريض ما بيقدرش يصلي السنن، ما بيقدرش مثلا كان وراه محاضره بيروحها، ما اذا كانش وراه كذا بيعمل، يكون متخاصمين بيروح يصليها ومش قادر لانه عيان، ياخد الثواب وهو عيان على اللي كان بيعمله وهو صحيح، لان نيته ايه؟ انه كان يعمله. ان بالمدينه الا رجالا ما قطعتم واديا او سرتم مسيرا الا شركوكم في الاجر حبسهم العذر. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه المنوره، وطلعوا بقى يستقبلوه ويغنوا للنبي عليه الصلاه والسلام: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، حتى اللي كان طلع منها ورجع منها، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داع. وبعدين ده الكلام ده اتقال والنبي جاي من الهجره، لما هو بيهاجر هو ما كانش جاي من ثنيه الوداع لما كان من الهجره، لكن حتى يعني لو وفقوا بين الحاجتين قالوا ان ممكن يتقال الكلام ده مرتين، يكون اتقال عند الهجره واتقال عند الرجوع من تبوك. كان من عاده النبي عليه الصلاه والسلام انه لما يرجع المدينه من سفر يصلي ركعتين في المسجد، يدخل المسجد ويصلي ركعتين. فاول ما رجع من تبوك صلى ركعتين وقعد في الجامع المنافقون والصحابه الذين لم يخرجوا للقتال كلهم بقى جايين علشان ايه؟ يعتذروا للنبي، كل واحد لازم يدي عذره ما طلعش ليه. يجي منافقون طبعا واللي يقول لي: يا رسول الله ده انا كان عندي الكيبه كانت مش عارف ايه والموضوع، يقول خلاص ماشي اذنت ماشي خلاص ليك عذر، وانا يا رسول الله كذا كذا كذا ليك عذر، وانت كذا كذا، كله عمال يكذب. وطبعا بعد ما بيكذبوا يطلعوا يقابلوا بعض بره، يقول له: ها قلت له ايه؟ قلت ضحكت عليه، قلت له اي كلام وخلاص، انت ممكن برضه خش قول اي كلام، مش هيكلم مش هقول لك لا مش هقول لك ماشي بس اكذب خش اكذب. منافقون والعياذ بالله فيهم نفاق. فالنبي كل اللي يخش له يقول له خلاص ماشي، كل واحد بيجري هيعمل له ايه؟ مع انه عارف انه كذاب، ولذلك حتى ربنا عاجبه بس عتاب رقيق. قال: عفى الله عنك، لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ اذنت لهم بس قال له عفى الله عنك الاول قبل ما يعاجبه. شوف العتاب الرقيق، مش مثلا لما اذنت لهم عفى الله عنك، لا عفى الله عنك دي في الاول بس يعني خلاص، بس ليه؟ لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نيجي هنا بقى للايه؟ للثلاثة اللي كانوا تخلفوا، أنا مش قلت لك إن في ثلاثة تخلفوا وما كانش عندهم عذر، اللي هو كعب بن مالك، هلال بن أمية، الراجل العجوز ده شوية ده، ومرارة بن الربيع. الثلاثة دول ما كانش عندهم عذر إنهم يتخلفوا. فبيقول كعب بن مالك: أنا بقيت متضايق، ما خلاص ما يقدرش يطلع بقى، النبي خلاص عدى بقى له شهر ولا بتاع حاجة، زمانه جاء. فبقول له: أنت بص لنفسك وأنا قاعد في المدينة كده، مفيش حواليها غير النساء والاطفال والمنافقون اللي رجعوا دول. فبقول: اول ما النبي ما رجع دخلت فسلمت عليه وهو في الجامع. يقول: فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام وتبسم تبسم المغضب الزعلان يعني، ثم قال: تعالى يا مالك اجلس اقعد. قال: فجلست بين يديك. قال: ما الذي خلفك؟ احنا عايزين ناخد دروس يا اخوانا، خد الدرس ده. ما الذي خلفك؟ خلفتني ايه؟ ألم تكن الكعكة ظهرك؟ كنت جبت الركوبة بتاعتك واستعديت انك تطلع؟ ما جتش ليه؟ وإذا بكعب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله تعلم أني لو جلست لغيرك لوجدت عذر لاعتذرت إليه بأي شيء، فقد اوتيت جدلا. فتعرف يا رسول الله ان انا لبلب في الكلام وبجادل كويس قوي قوي قوي وبعرف اتكلم كويس، لكن لو لغيرك يمكن كنت عملت كده، انما قدامك انت هعمل ايه يا رسول الله؟ هقول ايه يعني؟ ما عنديش عذر صحيح. فقال: والله يا رسول الله لو حدثتك اليوم حديثا كاذبا ترضى فيه عني اني لا اخشى من سخط الله عز وجل. يعني انا لو كذبت عليك دلوقتي انت هتقول لي خلاص ماشي خلاص ماشي، لكن ربنا هيغضب عليا لان انا ايه؟ كذاب. وان حدثتك حديثا صادقا تجد علي فيه، يعني تغضب علي فيه، اني لا ارجو عقبى الله. زي بعض تزعل مني يا رسول الله قلت الصح وقلت الحق انا هقول الحق وتزعل مني تزعل، لكن ان شاء الله ربنا هيجعل لي عقبه صالحه ان شاء الله. والله يا رسول الله ما كنت باقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك، والله لا عذر لي، ما عنديش. هقول لك ايه، فصراحة كده انا يعني انا بقول لك الصدق ما عنديش عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اما انت فقد صدقت، فقم حتى يقضي الله في امرك. قم بقى لغايه ايه؟ ربنا اللي يقضي في امرك. يقول فخرجت، ده كعب بيروي قصته. يقول فخرجت، هو قال الصدق للنبي اهو، بس حاسس ان النبي برضه زعل منه يعني. يقول فلقياني رجال من بني سلمه قابلته. قلت النبي ايه؟ عملت ايه؟ قلت له الحق، قلت له الصدق، قلت له ما فيش، هقول ايه؟ كان عندي ايه؟ ما عنديش حاجه، بس انا تخلفت. انت ليه ما قلتلوش اي كلام؟ قول له يا اخي اي حاجه يعني، يا جاتك خلاص حبكت باسلوب ما احنا بقى. فبالتالي ده بقى درس، درس انك ما تسمعش لاي واحد. لما تعمل حاجه خير هتلاقي 60 واحد يقول ليه بس؟ ايه يا عم انت كان الموضوع واصله وفصله ويعقدوه. ولذلك حصل اهو سيدنا كان بيقول قول فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع الى النبي فاكذب نفسي. ما هو القر والزن على الودن. طب قول قاعد فضلوا زنين ورايا ليه بس؟ عملت كده ليه؟ قال طب هروح بقى للنبي اقول له فعلا لا يا رسول الله كان عندي عذر وانا يكذب. فلقيت ابا قتاده ابن عمه، وكان احب الناس لكعب، ومعاذ بن جبل من صحابة النبي معزيين، فقابلهم كعب. هو عمال يفكر بقى دماغه تجيب وتودي. فبيقول قصدت عليهم، بيقولوا عملت ايه؟ قلت لهم حصل كذا كذا كذا. فاذا به ما يقول: لا تطع قومك واقم على الصدق، فان الله عز وجل سيجعل لك فرجا ومخرجا. شوف بقى الصحوبيه الصالحه بقى، شوف اصدقاء الصالحين بقى بيعملوا ايه. هنشوف ابو قتاده وسيدنا معاذ بن جبل قالوا له: اوعى اوعى تسمع كلام اهلك واصحابك دول يقول لك ارجع لو كذب نفسك. لا، يزعل منك النبي عشان قلت الصدق زي بعضه، بس قول الصدق ما يهمكش، قول الصدق وان شاء الله ربنا اللي هينجيك. يبقى صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. خلي بالك بتصاحب مين؟ مين صاحبك اللي بتصاحبه وبتحبه؟ هل بيعينك على الخير ولا لا؟ ما هو يمكن يحصل النهارده موقف زي ده كده مثلا، واحد يتعرض عليه رشوه، واحد يجي يديله كده ظرف مليان نكت كده وبتاع، وبعدين يجي في لحظه اسلام وصدق مع الله ويستغفر الله، فاكر ان يجي ظرف امشي امشي راجل، ان انا برضه اخد رشوه. وبعد كده لما يروح يحكي لواحد مثلا صاحبه يقول له: اتفضل يا فلان، جالي واحد النهارده وراح حاطط قدامي ظرف مليان، بس انا الحمد لله يعني الحمد لله عملت ايه؟ عملت ايه يعني؟ يقول له: لا ده ما خدتوش. يا خبرك يا راجل، يعني هي جت عليك؟ يا اخويا خده زي بعضه، بتصدق بنصه وباخد النص الثاني، هو يعني مش ويفضل وراك لما يمكن يخليك تقول: اه والله ما انا هات الجزمه ما اضرب بيها نفسي، يا ريتني شفت بعد ما كنت ماشي صح. فشوف انت بتصاحب مين؟ وشوف انت بتصادق مين؟ صادق اللي يعينك على الخير، اللي يقول لك صليت ولا لسه؟ اللي يقول لك بتعمل خير ولا لا؟ هكذا ده درس. المهم سيدنا كعب بعد ما قال الكلام ده لمعاذ بن جبل ابو قتاده، هو ابو قتاده اللي هو ابن عمه ده، فبيسال بقى بيقول: هل قال احد مثل ما قلت؟ حد قال زي ما انا قلت وكان صادق في كلامه؟ قالوا له: اه اثنين. قال مين؟ قالوا: واحد اسمه هلال بن اميه وواحد اسمه مرارة بن الربيع. ثلاثه. يبقى كان دلوقتي اثنين وسيدنا كعب بن مالك، يبقوا ثلاثه. قال كعب: وما قيل لهما؟ النبي قال لهم ايه؟ قالوا له: قيل لهما مثل ما قيل لك. النبي قال لهم: طب انتوا برضه صدقتم، استنوا بقى مع كعب انتوا الثلاثه حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. طيب يعملوا ايه؟ جه النبي خلاص بقى الكذابين والمنافقين الايه؟ وكذابين الزفه مشيوا، واللي عمال يقول انا كنت تعبان، انا كنت عيان، انا كنت مش عارف، ماشي براحتك خلاص، لازم انت لا ماشي خلاص خلاص خلاص. يجي النبي عليه السلام على الثلاثه اللي قالوا الصدق، كعب بن مالك، هلال بن اميه، مراره بن الربيع، ويقول للصحابه: ولا واحد فيكم يسلم عليهم. اطعوهم اطعوهم لغايه ما ينزل فيهم امر من الله. يوصل الامر للثلاثه الصحابه: انتوا الثلاثه بيقول لكم النبي لا تيجوا معانا ولا تسلموا علينا ولا هنسلم عليكم، انتوا بعيد عننا. يوم كعب بن مالك بيقول: وكنت شابا، في شباب يعني، فارتدي الاسواق واصلي مع الصحابه، اما هلال بن اميه ومرار بن الربيع فمكثا في البيت. سيدنا هلال بن اميه الرجل العجوز ده ظل يبكي بكاء شديدا حتى ان لحيته لتقطر ماء الليل والنهار. ليل ونهار عمال يعيط ودموعه تنزل على دقنه تفضل دقنه تسقط ميه. ويمكث اليوم واليومان بلا طعام الا شربة اللبن او شربة الماء حتى اوشك على الهلاك وابيضت عينه خفيف عليه من العمى. شوف قد ايه من محاسن هو طبعا ازاي الصحابة كلهم يسيبونا والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بمقاطعتنا واحنا تخلفنا عن الغزوة صحيح. لكن شوف الامر شديته عليهم قد ايه. يرجع الشيطان يلعب بالدماغ ما كنت كذبت وخلصت نفسك شوف اهو. لكن لا الصدق صدق. ما احنا بناخد درس بقى من الايه من الامر ده. يوم كعب بن مالك يقول ايه يقول انا بقى يعني كنت شاب بقى ماشي حياتي عاديه يعني فبروح اصلي معاهم واقعد وامشي في السوق واشتري حاجتي وبتاع بس ما حدش بيصلي معايا ولا حد بيكلمني خالص. يقول فدخلت المسجد يوما فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ونظرت اليه وقلت في نفسي هل حرك شفتيه ام لا؟ يا ترى رد علي ما ردش. يقول وكنت اسارقه النظر يعني اقعد ابص ايه مره واحده كده اشوفه يبص لي ولا لا. يقول فاذا دخلت في الصلاه نظر الي ما انا بيحب برضه من صحابي نظر الي واذا انتهيت من الصلاه ونظرت الى النبي اعرض عني. شوف بقى رسول الله عليه الصلاه والسلام لما تيجي تبص له بص بعيد عنك سبحان الله سبحان الله برضه صعبه على النفس صعبه. يقول كعب فتنكرت لي الارض وتنكر لي الناس يعني كلهم سابوني كده حسيت ان انا لوحدي مش طايق نفسي لا مش طايق نفسي ولا طايق الارض اللي انا ماشي عليها لوحدي ما فيش حد بيكلمني ولا حد يعبرني خالص. يقول فخرجت الى ابي قتاده ابن عمه اللي بيحبه وكنت احبه حبا شديدا فتصورت حائطه ودخلت وقلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فلم يرد علي السلام. فهو النبي قال له ما حدش يرد عليهم السلام اطروه خالص. يقول فقلت له يا ابا قتاده انشدك الله بربك اتعلمني احب الله ورسوله؟ فقلت سكت. قلت انشدك الله بربك رد علي اتعلمني احب الله ورسوله؟ يقول فسكت. يقول في الثالثه قلت انشدك الله اتعلمني احب الله ورسوله؟ واذا بابي قتاده يقول له الله ورسوله اعلم. ما اعرفش يا عالم. سبحان الله. يقول فبكيت بكاء شديدا وخرجت. شوف بقى الضيق والشده اللي فيها شوف بقى ابتلاء الله له كمان. فبينما انا في السوق بشتري وبيع واذا بنبطي من الانباط اللي بيجوا من فوق من الرومان دول اللي بيجوا بيتاجروا في المدينه ويرجعوا تاني. يقول من يدلني على كعب بن مالك؟ حد يعرف واحد اسمه كعب بن مالك؟ فاشار الناس الي اهو اهو فده ما حدش كلمه قال له يا كعب رد ولا اهو النبي قال لهم اطعوه يعني اطعوه شاوروا له على كعب بن مالك. يقول فاذا بهذا المطي واحد من الاقباط دول اللي بيبيعوا ويتاجروا دول معه كتاب فدفعه الي يقول لي خد ده جواب جاي لك انت كعب بن مالك؟ قال له قال خد. يقول كعب ففتحت الكتاب فاذا به من الحارث ابن ابي شمر الغساني ده اللي هو ملك الغساسنه كلهم ملك القبائل دي كلها اللي فوق اللي كان النبي بعت له الحارث ابن عمير الازدي وبعدين قبله شرحبيل ابن عمرو قتل مبعوث النبي فكانت غزوه مؤته اللي كنا بنتكلم عنه اهو. الحارث ابن ابي شمر هذا النصراني ده اقول لك اللي قال اني ذاهب الي طب انا هروح للنبي وافرجه في المدينه ده باعت لكعب ابن مالك. اسمع بقى باعت له ايه. بيقول له اما بعد فقد بلغني ان صاحبك هو النبي عليه الصلاه والسلام جفاك كرهك وبخلاك بعيد منبوذ لوحدك كده ولم يجعلك الله بارض مضيعه ولا هوان تقعد ليه في الذل اللي عندك ده؟ الحق بنا نواسيك تعالى بقى احنا نكرم ضيافتك ونعملك المعامله اللي تليق بواحد زيك. طب وانت يعني مالك ومال الموضوع ده؟ قلبك على صحابه النبي او انت يا حارث ابن ابي شمر يا غسان عشان تبعت الكلام ده؟ لكن ده فتنه ده فتنه وابتلاء. شوف بقى واحد بقى الصحابه ما بيكلموهوش ومقاطعينه ومحدش بيكلمه ومحدش بيرد عليه وبعدين يجي لك بقى ايه دعوه مطلوب من النهارده كده دعوه من امريكا مثلا واحد بقى في امريكا يقول تعالى واحنا بقى في امريكا وهتشوف وتاكل وتشرب ولا همك من اللي معاك دول. واذا بسيدنا كعب بن مالك بعد ان قرا الخطاب وكتاب كان اقول على بتاع حرير كده كتبوا له على حرير فبعد ان فرغ قال وهذا ايضا من البلاء، كما دي برضو البلاء وابتلاء وفتنة من الله، دي مصيبة دي. قد بلغ ما فعلت ان طلع في رجال من اهل الشرك، يعني شوف المصيبة اللي انا عملتها، خلت ناس من اهل الشرك يسمعوا فيا بيقولوا لي تعالى وسيبك من النبي وسيبك من الصحابة اللي معاك، وذهب الى التنور بتاع نار كده بتبقى ولعه، فسجرته رحت حاطه في النار. اللي هو الايه الخطاب بتاع الحارث بن ابي شمر ده. وقعدوا على الوضع ده قد ايه؟ قعدوا 40 ليلة، 40 يعني شهر كام؟ وعشر ايام. يجي بعد الشهر وعشر ايام بعد الاربعين دول ويجي امر من النبي صلى الله عليه وسلم، هم قاعدين مستنيين ترى هيحصل ايه؟ واذا يجي الامر من النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد من الثلاثة اللي اتخلفوا دول يبعد عن مراته وما يقربش منها. طب يعني ده مثلا بعد 40 يوم الواحد منتظر الفرج؟ لا، ده سدت عليهم اكتر بقى، جدا ضاقت اكتر. فجمع رؤوس النبي اللي رايح لكعب يقول له النبي بيقول لك ما تقربش من مراتك، واذا بكعب يقول اطلقها ام ماذا؟ يعني اطلقها؟ شوف برضه الالتزام سبحان الله، يعني اطلقها؟ قال لا ما اطلقهاش بس ما تقربش منها. يقول كعب فقلت لزوجتي الحقي باهلك حتى يقضي الله في امري، يعني حتى الانيس بتاعه سبحان الله، يعني يمكن الواحد لو النفس يتكلمه بره وبيرجع البيت يلاقي صدر حنون، يلاقي مثلا مراته يكلمها تكلمه ياخد ويد معاها، انما حتى كمان النساء لا، ما تجيش جنب مراتك. وطبعا مرات سيدنا هلال ابن اميه اللي عمال يعيط على طول ده، اهو الشيخ ده هو الكبير، طب مين هيقرع شؤومه ده؟ فذهبت امراه هلال ابن اميه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان هلال شيخ كبير، فهل اذنت لي في خدمته؟ فانا ارفق به من غيري، يعني اقدر انا اشوف خدمته ومصالحه عن غيري. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي في الرحمه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم عليه الصلاه والسلام. قال افعلي، طب زي بعضه، لكن لا تجعليه يصل اليك، خليش يقرب منك يعني. فقالت يا رسول الله والله ما به من قوه، فمنذ ان كان منه ما كان وهو الليل النهار يبكي، ليل نهار يبكي، حتى تقطرت لحيته ماء، ويبيت اليوم واليومان لا ياكل طعاما الا شربة اللبن او شربة الماء حتى اوشك على الهلاك. فرجعت عشان ايه؟ تخدمه اللي هو هلال ابن اميه. كل ده عشان ايه؟ عشان قالوا الصدق. بس الحمد لله هو زي بعضه، مش مهم، قول الصدق وخد عقابك في الدنيا زي ما دول خدهم، لكن في الاخره تبقى ايه؟ تبقى تمام امام الله تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. طب عايزين برضه ناخد درس من الحته دي اللي جايه برضه. في بعض الناس لما سمعوا بقى ان النبي اذن لمرات هلال انها تروح وتخدمه، راحوا لسيدنا مين؟ لكعب ابن مالك، وقالوا له اجي بقى روح استاذن النبي في مراتك، قول للنبي برضه خلي مراتي تقعد معايا زي ما مرات هلال قعدت معاه. لا، المسلم عنده عفه بقى، مش فرص هي. طب واحد هي راحت استاذنت النبي عشان الراجل ده راجل كبير، مين هيخدمه صحيح؟ يبقى تروح انت وخلاص، يا بس العمليه هات وخلاص؟ لا. اذا سيدنا كعب يقول والله لا استاذنه، لا، وما يدريني ما يقول لي النبي وانا شاب. شفت بقى؟ شفت القناعه والعفه؟ انا اضمن منين النبي يقول لي ايه؟ افرض النبي كسفني، اكسف نفسي ليه؟ ثم اطلب منه الامر ده ليه؟ انا شاب مانيش راجل عجوز، حاول انا مثلا انا بعيد عنه، ولا افرض جبته وبعدين قربت منه هبقى خالفت كلام النبي؟ والله لا استاذنه فيه، لا. ومضت كام بقى؟ احنا قلنا قعد 40 يوم وبعدين 10 ايام تاني من غير النساء. يبقى 40 و10 50 ليله. اللي هم ايه؟ اللي هم قعدوا في الغزوه 30 يوم رايح جاي، وال20 اللي قعدهم النبي في تبوك 50 يوم. 50 يوم قاعدين، لا واحد بيكلمهم ولا واحد يجي جنبهم، وعقاب من الله تبارك وتعالى. بس سيدنا كعب بيقول انا على يقين، بيقول ده انا على يقين ان ربنا هينجيني وهيجعلني مخرج. الله، ده انا قلت الحق، هو صح الحق مر وصعب، لكن لازم ربنا هيجعلني مخرج. ولذلك كان عامل على الصبح عنده كده، عامل زي ما تقول ايه تعريشه كده او خيمه، يعني حاجه يقعد عليها كده، ويقول ايه كنت اقعد دايما ايه في الخيمه دي مستني اي حد يجي يجري بتاعه. ها؟ لا، لا ما فيش حد، مش عارف الموضوع، مستني اي حد يجي يقول له بس ايه خبر ان ربنا تابع عليه، ان النبي قال بيقول له تعالى، اي حاجه من دي. وقد كان بعد 50 ليله، 50 ليله سبحان الله العظيم، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة اللي هي غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة اهم نقول الحمد لله اهم كعب بن مالك خليل بن اميه مرة بن الربيع، وعلى الثلاثة الذين خلفوا اللي ما طلعوش مع النبي حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، واحد قاعد متضايق زهقان ما في حد يكلمه ولا حد يجي جنبه زهق قلق وضاقت عليهم انفسهم، بس شوف الايمان، وظنوا اي تاكدوا الا ملجا من الله الا اليه. ما هنروح من ربنا فين؟ هو الله. ارجع كده بقول يا رب انا قلت الصدق وانت ما امرتنا بالصدق، اذا كان الصدق هيعمل فيا كده خلاص برضه هقول الصدق مش هكذب برضه، لا مش هكذب هقول الصدق. وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. يا ايها الذين امنوا خطاب لنا بقى، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليكم زي دول قولوا الصدق ولو على رقبتكم، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. سورة النساء الآية هنا بقى سورة التوبة دي، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اول ما جال فرج النبي عليه الصلاة والسلام راح قايل للصحابة يلا بشروا الثلاثة بقى، بشروا الثلاثة. يوم يجري سيدنا عمرو بن حزم، يجري حزم ابن عمرو، سيدنا حزم ابن عمرو يجري عشان يبلغ سيدنا كعب ابن مالك. سيدنا كعب قاعد بقى فوق مستني، فمسد بقى سيدنا ايه حزم ده طالع يجري. ماذا قال؟ ابشر ابشر يا كعب فقد تاب الله عليك. تقول فقررت ساجدا. وده درس، اول ما يجي لك خبر مفرح على طول على طول انزل انزل، مش متوضي مش مهم، مش مستقبل القبله مش مهم، سجده الشكر دي لا يشترط فيها استقبال القبله ولا يشترط فيها الوضوء، مش متوضي في اي جهه الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى يا رب الشكر والحمد يا رب دي كلام كلام اشكرك ازاي يا رب لك الحمد حمد قول اللي انت عايز اللي عارف، بس ساعه الفرحه الواحد ده مش حافظ مش عارف حتى لو حافظ بينسى، فقول انت اللي طالع من قلبك كده حول الشكر فدندن، قول اي حاجه ودندن حوالين الشكر كده قول لله تبارك وتعالى. وراح كعب بن مالك اول ما قام راح خالع الثوبين اللي عليه، يقول فخلعت ثوبي والله ما املك غيرهما، ما عنديش غيرهم، واعطيتهما للبشير. قلت له طبعا دي ايه دي حلاوتك بقى، انت جاي تبشرني، خد بقى يا عم الايه الثوبين بتوعي. طب هروح ازاي بقى للنبي؟ تقول فذهبت الى ابي قتاده اللي هو ابن عمه اللي كان بيقول الله ورسوله اعلم ده، قال اعرني الثوبين، هات يا عم هات ثوبين من عندك عشان البسهم واروح بهم للنبي عليه الصلاه والسلام. وذهبت الى النبي والنبي والصحابه، كل من يلقاني من الصحابه يهنئني ويبارك ويقول له الف مبارك الف مبارك الحمد لله تاب الله عليك بالصدق نهايته ايه. بس شوف في الاول بقى نظامه كان ايه، مفيش حد يكلمه بس زي بعض، ما دام مع الله مش مهم مالكش دعوه، كلهم بيهنوه كلهم بيباركوا له. يقول فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم واذا وجهه كالقمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يستبشر خير كده وفي حاجه تفرح كده وشه كده منور. يقول فلقيني النبي فقال ابشر يا سعد يا كعب بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس، خير يوم طلعت عليك فيه الشمس ان ربنا تاب عليك. قال منك يا رسول الله ام من الله؟ قال بل من الله. يقول فقام من المهاجرين طلحه بن طلحه، سيدنا طلحه بن طلحه قام وقبل سيدنا كعب حضنه. ما سيدنا كعب بيقول بقى بيقول ما قام الي احد من المهاجرين غيره فكنت لا انتهى لطلحه، ما كنتش بقول ما كنتش انت ابدا ما انتلوش ما انتلوش طلحه بالذات الوحيد اللي هناني على ان ربنا تاب عليا. طب ده درس برضه لينا، ان لما يجي لاي اخ من الاخوه شيء مفرح ما تحاولش تبقى تتخلف عن الامر ده عشان برضه النفوس نفوس. يعني شوف سيدنا كعب اهو بيقول فكان كعب لا ينتهى لطلحه، ان هو الوحيد من المهاجرين اللي هناه بالتوبه. فليه ليه احنا على طول نسارع بالخير على طول اي امر في خير نسارع فيه. طيب هلال ابن اميه بقى الشيخ العجوز اللي قاعد في البيت جاءه البشير، يقول فخر هلال ساجدا لله فظننا انه لا يرفع راسه حتى تقبض روحه. قاعدين فاضلين قاعدين مستنيين عبال ما يقوم من طول السهو وما قامش، فضل ساجد لسه حتى ظننا ان الراجل قلنا يمكن راجل يكون مات ولا حاجه، شوفوا من فرحته وكان بالفرح اكثر بكاء منه من الحزن.

من البيت اللي بناه ده بالخشب اللي كان عامله في مسجد الضرار. حتى النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما حرك مسجد الضرار فبيقول لسيدنا عاصم بن عدي اللي هو حرك المسجد بيقول له اذا اردت ان تتخذه بيتا فافعل، اذا كنت عايز تاخذ المكان ده يعني تعمله بيت ليك دار ليك يعني. قال لا يا رسول الله، اني اعني عنه به لغنى، يعني انا غني ان انا اتخذ هذا المسجد دار لي، كيف اتخذه دارا لي وقد نزل فيه من الله تبارك وتعالى ما نزل. ان شئت ان تعطيه ثابت بن اكرم. تعرف ثابت بن اكرم اللي كان في غزوه مؤته وبعد سيدنا عبد الله بن رواحه ما استشهد وقعت الرايه فمسك ثابت بن اكرم وقال اصطلحوا على رجل منكم؟ فقال الناس انت يا ثابت يبقى انت القائد. قال لهم لا يا ابا سليمان على خالد بن الوليد خذ الرايه، يقول خذها انت فانت احق بها مني، انت رجل لك سن. قال خذ ايها الرجل فوالله ما اخذت الا لك. هو ده ثابت بن اكرم. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قطعه الارض لانه ما كانش عنده دار فاخذها. فده برضه ايه درس ان حاجه انت مش عايز تاخذها خلاص بقى ما تقفلش على غيرك، مثلا انت لك في غنى عنها يعني وربنا كرمك وبتاع يبقى بلاش تبقى انت يبقى ايه غيرك. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك منتصرة. هذه هي أحداث غزوة تبوك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا الانتصارات الإسلامية وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استفاد مني سريعا مع الأسئلة. في أنا بصاحب شاب في حياتي بيصلي وبيعاكس البنات. طيب انصحه، فلو انت مصاحبه انصحه ان شاء الله، انصحه بالخير مرة واثنين وثلاثة، لكن لو اصر على هذا الامر قاطعه افضل. هل يجوز الاكل مع غير المسلم؟ طب ما تاكل مع المسلم يا اخي، انا ما جاتش الا مع غير المسلم على قول بسم الله والبركة تحل في الاكل اللي انت بتاكله. واحد بصاحب واحد بيشرب الخمر وبيصلي، طيب ما دام بيصلي فيه خير ما تقطعش منه، انصحه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخليك معاه يبقى خير، لعل الله تبارك وتعالى يصلحه على ايدك. لئن يهدي الله بك رجلا في غزوة خيبر. فالنبي قال سيدنا علي بن ابي طالب لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها وفي رواية خير لك من حمر النعم. واحد بيصلي العشاء بيصلي الشفع والوتر وبيروح ينام، قام بالليل الساعة 2 لا نفسه عايز يصلي. طب هو صلى وتر والنبي بيقول لا صلاة بعد الوتر، تعمل ايه؟ شف ما شاف يعني جوز اثنين بس وتصلي زي ما انت عايز. واحد بيتوضا بيحصل له تآكل في قدمي فهل يجوز ان انا احنيهم؟ ايوه حنيهم. واحد بيقول كلمه جهنميه كلمه منشقه من جهنم فهلها صحيح؟ اه ولذلك ده غلط في الكلام. احنا ساعات لما نيجي نتكلم نقول لك فلان ده عامل خطه جهنميه. ايه جهنميه دي؟ يعني طب ما دي من جهنم والعياذ بالله. زي برضه احنا بنغلط كتير نقول فلان ده ده ابن حرام، ده ولد ابن حرام يعجبك قوي. قال لك طب يعجبني ابن حرام ليه؟ طيب حرام ابن حرام يعني ابن زنا والعياذ بالله، فحرام حرام ما نقولش الكلام ده. في بعض الكلمات احنا بنقولها كتير غلط، زي مثلا احنا بنستعير كلمه الكفر عن التعب. انا عايز اقول لك انا مثلا اشتغلت امبارح لما كفرت وبعدين تقول له كفرت يا اخي الساكن حرام عليك، يقول لك ما اقصدش كفرت انا اقصد يعني تعبت قوي يعني، يعني حط بدل التعب كلمه الكفر، فدي غلط برضه خلي بالك. لكن اشتغلت لما كفرت مثلا امبارح كفر عشتي ليه؟ يقول لك تعبني. قال طب ما تقول تعبني لك ما تقولش كفر عشتي لانك هتبقى كافر والعياذ بالله. فخلي بالك من الكلام ده، جهنميه ابن حرام، انتحاريه يقول لك ده فلان ده عمل خطه انتحاريه. هو مش انتحاريه دي اسلاميه، اسلاميه مش انتحاريه. هم عندهم اصل في تمرين اللي انا ببقى منتحر كما لو كان منتحر يعني اللي مش فاهمين. واحد يقول لك واحد بيشتغل وما بيصليش فيقول له يا فلان صلي، يقوم ايه يقول له انا ما بصليش بس انا برضو عابد لله لان الشغل عباده. وروح جايب له قصه الايه الاثنين، الواحد كان بيصلي في الجامع ومش عارف ايه وبعدين النبي بيقول له انت مين بيصرف عليك؟ قال له اخويا. قال له اخوك احسن منك. انا نفسي واحد يجيب لي القصه دي موجوده في كتاب ايه؟ في حديث ايه؟ صدقوني والله دورت عليه ما لقيتهاش. انا لقيت حاجه في رواه الترمذي، في حديث رواه الترمذي غير كده خالص، ان كان واحد بيصلي في الجامع وهو اسمه الصالحين وهو فالنبي بيقول له اخوك فين؟ قال له اخويا بيشتغل. قال لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، يعني انت ربنا بيكرمك انك تشتغل ده بايه؟ باخيك العابد لله، لعلك ترزق به. وده موجود في رياض الصالحين في الترمذي. لكن حته اللي كان قاعد في الجامع ده ويقول اخوك احسن منك، ده اصل اللي بيقول الكلام ده يا اخوانا مش فاهم معنى العباده. العباده معناها الطاعه مع الخضوع والذل لله. اي امر انت تعبد الله فيه يعني تطيع الله فيه يبقى انت عابد لله. فيبقى الشغل عبادة والصلاة عبادة وقول الحق عبادة والصدق عبادة وحجاب المرأة لنفسها ومغطية نفسها في عبادة وصلة الرحم عبادة والإحسان للجار عبادة وغض بصرك عبادة كل دي عبادة. إنما الناس فاهمة إن العبادة هي الشغل بس، لكن لا. آية في القرآن الكريم نزلت آخر آية اللي هي في سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ثم الواحد يقول لأبونا اللي في المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا دي مش آخر، لا هي الآخر بتاع سورة البقرة دي. إن واحد شاف مجلد فيه صور عريانة، يا ريت والله جزاك الله خيرا مشكورا، سجله في تنور. يعني زي ما سيدنا كعب بن مالك عمل في الجواب اللي جاله، تلاقي شوية نار كده تروح مولع النار وتروح حطه في النار تحرقه، يبقى جزاك الله كل خير والله ولك الثواب. لما كنا قاعدين في الفيلا اللي كنا قاعدين فيها دي، كان كل واحد في فيلا، وفعلا كان فيلا الحقيقي يعني اللي كان فيها الحمد لله ضربت مية. فالمهم كان ساعات واحد بيدي قوي قوي، عايزين 24 ساعة كده في بتاع أوضة كده مقفولة 3 في 4 متر. فيقول واحد يقول لي يا اخوانا عايزين حد يكلم الشاويش اللي بره ده يفتح لنا اللي هنا زي هنا. فكان بعض الاخوه كده يعني عندهم رفق كده سبحان الله في الاساس، يقول له انت عايز الباب يتفتح؟ يقول له انا طب انا ربنا. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.